جزاك الله خيرا وبارك فيك، سدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، في قريتنا مسجد واحد وفيه نعم. قبر، فهل تصح صلاتي فيه مع أنني لا أجد جماعة أخرى؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أذكر ثلاثة أمور تتعلق بدرس البارحة. الأمر الأول، سئلت البارحة عن بئر بضاعة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم جاء أنهم كانوا يلقون الحيض والنتن فيها، وكيف يستقيم هذا مع كون ذلك أذى؟ وأجبت بما أجاب به بعض أهل العلم من أن ماءها كان غير مستطاب فكان مهجورا، فكان يلقى فيها ذلك على عادة الناس. وراجعت كتب شروح الأحاديث التي تكلمت عن هذا الحديث، ووجدت أن أكثرهم يذكرون أن البئر كانت في مسيل، يعني في طريق السيل، وأن الناس كانوا يلقون الحيض وجيف الكلاب والنتن في أماكن بعيدة، وأن السيل يأتي فيحمل هذه الأشياء فيلقيها في هذه البئر. وهذا ذكره أكثر الذين تكلموا عن هذا الحديث. وفي ظني والله أعلم أنه لا يبعد اجتماع الأمرين، وهو أن يكون الناس لما رأوا أن السيل يحمل الحيض والنتن ويلقيها في البئر لم يستطيبوا ماءها فهجروها، فلما هجروها أصبحوا يلقون فيها، لأن الناس إلى اليوم إذا رأوا بئرا مهجورة يلقون فيها ما يحبون إخفاءه من الأمور. حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتتوضأ من بئر بضاعة؟ وهذا يدل على أنهم كانوا قد هجروا البئر. وفي رواية: أنا توضأ. جاء في رواية أنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقي منها لوضوئه فقالوا: أتتوضأ من بئر بضاعة؟ وجاء في رواية: أنا توضأ من بئر بضاعة. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء لا ينجسه شيء، يعني إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، علموا أن ماءها ليس بمهجور. فهنا يغلب على ظن المسلم، بل يتيقن أنهم ما كانوا يلقون الحيض والنتن بعد علمهم بهذا الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يتوضأ منها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، سأل أحد الإخوة البارحة عن المراد بالتصوف في الإسلام، فأقول إن بعض أهل العلم إذا أطلق التصوف يريد به التقلل من الدنيا ومن المباحات والاستعداد للآخرة بما هو مشروع. فقد تجد الحافظ بن رجب رحمه الله يذكر من باب التمدح لبعض المتقدمين أنه كان متصوفا، ومراده أنه كان متقللا من الدنيا زاهدا فيها مستعدا للآخرة بما هو مشروع. وهذا المعنى مستقيم، لكنه لا ينبغي إطلاق هذا المصطلح عليه، لا سيما وقد شاع المصطلح في معنى آخر. والمعنى الآخر هو إحداث طريقة في التعبد ما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وأول ما بدأ بلبس الصوف، والتقرب إلى الله بلبس الصوف، وجعل ذلك عبادة، ولذلك يقال لهم صوفية. نسبة إلى الصوف، هذا الصحيح، وليس إلى الصفاء كما يقوله بعضهم، فإن هذا لا يستقيم لغة، ولا إلى الصفة كما يقوله بعضهم فإن هذا لا يستقيم لغة، وإنما إلى هذه الطريقة المخترعة التي اخترعها بعض من جاء بعد القرون المفضلة، فتعبدوا الله وتقربوا إلى الله بلبس الصوف. ثم الصوفية في هذا الباب يتفاوتون، فمنهم من ليس عنده إلا البدعة، فعندهم أذكار بدعية وأفعال بدعية، وهذا لا شك أنه مذموم. ومنهم من يغلو حتى يبلغ الحال ببعضهم أن يشرك بالله، فبعضهم مثلا يغلو حتى يعتقد في الشيخ أنه يتصرف في الكون، وأنه ينقذ الغرق ويحيي الموتى وينزل المطر ويعلم الغيب، بل ويتسلط على الملائكة. منهم من يبلغ به الغلو حتى يدعو الشيخ من دون الله ويستغيث بالشيخ وهو ميت في قبره، ويقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وينسى الله. ومنهم من يغلو حتى يعتقد أن الشيخ يحل فيه الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو يعتقد الشيخ بنفسه أن الله يحل فيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حتى قال بعضهم ما في الجبة إلا الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقال بعضهم الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالتصوف هنا يكون في درجات، ولكن أقل درجات على المعنى المستقر ما يكون فيه بدعة محدثة مردودة على صاحبها، ويترقى في درجات. وإنك لتعجب من المسلم كيف يستبدل بلقب السنة لقبا آخر، الخير والهدى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أشغل الناس أنفسهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقضوا أعمارهم وما فرغوا من أعمالهم، لكن الشيطان حريص على صرف الناس عن الخير، ويعلم أن أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصرفه عن الخير إلا بإيهامه أنه خير، أعني ما يصرفه إليه. ونحن نعتقد أن كثيرين ممن يقعون في البدعة وقد يعلمون أحيانا أنها بدعة يريدون الخير، والشيطان يسول لهم أنها خير. لكن المؤمن يعلم علما يقينيا أن الخير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باختصار. الأمر الثالث، أحد الإخوة البارحة قال إنه حريص على الخير وعلى البعد عن المحرمات، لكنه ابتلي بشرب الدخان، وأراد أن أتحدث عن هذا، فأقول وبالله التوفيق إن الدخان خبيث، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولذا بعث لنا محمدا صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. والدخان ضار، ضار باتفاق العقلاء من المسلمين وغيرهم، وضرره متعد ليس خاصا بصاحبه بل حتى الجنين في بطن أمه، وحتى الجليس، وحتى الجار في بيته يتضرر من الدخان، والله حرم الضرر والإضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فحرم أن يضر المسلم نفسه أو أن يضر غيره على سبيل المقابلة أو على غير سبيل المقابلة، والدخان في هذا الأمر فهو حرام لا يجوز شربه. وأنت أيها المسلم فمك طاهر طيب تقول به الله أكبر، تناجي الله في صلاتك كما سيأتينا إن شاء الله، يأتي الملك وأنت تصلي عند فيك، كيف يطيب لك أن تخبث هذا الفم بهذه الرائحة الخبيثة المحرمة وأن تعلم أن الملائكة تتأذى من هذه الروائح مما يتأذى منه بنو آدم؟ أنت أيها المسلم تصور في نفسك وأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أنك لو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن تشرب الدخان هل تستطيع أن تفعل هذا؟ والله ما تستطيع. فكيف تشرب وأنت معظم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي تقول ما أقدر، سبحان الله، هذا والله من الشيطان. الشيطان يأتي للذي يشرب الدخان يقول ما تستطيع، تصاب بصداع، ما تستطيع أن تعمل، وهذا والله كذب. ويدل على هذا الكذب وجوه قريبة وبعيدة، أما القريب هنا فهو أن شارب الدخان لا يستطيع أن يترك بزعم الشيطان وزعمه أن يترك الدخان 5 ساعات أو 6 ساعات إلا ويصاب بصداع. بينما إذا جاء رمضان يصوم 10 ساعات أو أكثر ويصبر عن الدخان. لأنه يصوم لله. ثم أيهما أعظم تأثيرا في نفس الإنسان، شرب الخمر أو شرب الدخان؟ شرب الخمر أعظم تأثيرا في الإدمان، لأنه يتخلل الخلايا، خلايا المخ أكثر من الدخان. وكان الصحابة قبل إسلامهم يشربون الخمر بعضهم، وإن كان جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان حرم على نفسه الخمر في الجاهلية فما شربه حتى في الجاهلية، وشربه بعضهم بعد الإسلام قبل تحريمه. فلما حرم كان بعضهم يشرب الخمر والإناء في يده، فلما بلغه التحريم أهرقوا الخمور وما ذاقوها بعد هذا، وما قالوا ما نستطيع، ما قالوا يصيبنا صداع، ما لأنهم تركوا ذلك لله فأعانهم الله عز وجل. سبحان الله يا مسلم، إذا علمت أنه محرم ما تستطيع أن تضحي به لله؟ الفضلاء والخلص يضحون بأنفسهم في الجهاد المشروع لله، ما تستطيع أن تضحي بسجارة لله تدعها لله؟ فعظم الله في قلبك، وانظر إلى أنك تعصي الله عز وجل وتخبث هذا الفم الذي هو مجرى ذكر الله، لعل الله عز وجل أن يعينك على تركه. والجأ إلى الله واسأل الله صادقا من قلبك، ومن صدق الله صدقه الله أن يخلصك من هذا الداء يا من ابتليت به. أما سؤال أخي السائل فيقول إنه يوجد في قريتنا مسجد، مسجد واحد، هذا المسجد فيه قبر، فهل يجوز لي أن أصلي فيه إذ لا يوجد غيره؟ الجواب لا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد فيه قبر، وإذا لم يوجد إلا هذا المسجد فليسعى أهل الخير في القرية أن يجعلوا لهم ولو مصلى يصلون فيه، فإن لم يجد فليصلي في بيته، لأن الصلاة في مسجد فيه قبر محرمة. سواء كان القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرة المسجد من حيث التحريم سواء، وإنما الاختلاف في صحة الصلاة، فالمحققون على أنه إذا كان القبر في القبلة فالصلاة باطلة، وإذا لم يكن القبر في القبلة فالصلاة ليست باطلة وصحيحة لكن لا يجوز فعلها. وليس لأحد أن يحتج بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ها نحن نصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبره. نقول لأن إدخال القبر ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة، وإنما أخطأ فيه بعض الفقهاء بعض الخلفاء لما وسع المسجد من الناحية الشرقية فأدخل الحجرات في المسجد، وأنكر عليه بعض أئمة ذلك الزمان. ولكن لما طال العهد بالناس أصبح الأئمة يخشون من الفتنة لو أخرج القبر من المسجد، ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. فقالوا الفتنة بإخراج قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده كبيرة وعظيمة جدا، فحرصوا على تخفيف الأمر، فجعل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيطانا حول القبر وحول الحجرات، وجعل هذه الحيطان مثلثة، جعل لها رأسا من جهة المصلين، وجعل تربيعها أو استقامتها من الجهة التي تكون إلى جهة القبلة حتى لا يستقبل الناس القبر، فكان الجدار مثلثا رأسه إلى جهة المصلين تخفيفا لهذا الأمر. وسبب ذلك ما ذكرناه من أن إخراج القبر قد تكون فيه فتنة عظيمة جدا لا تكون في غيره من قبور الناس، فهي فتنة قد تكون عامة لكثير من المسلمين. والأمر الثاني، أجمع العلماء على صحة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود القبر، ولا يوجد خلاف بينهم، وهذا من أقوى الإجماعات، لأنه إجماع عملي متتابع إلى يومنا هذا. وسبب هذا أيضا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة لا يغني فيها مسجد آخر، فلا يقاس مسجد على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد مسجد يساويه أبدا. يعني أعني مثلا أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. ولهذا أجمع العلماء إجماعا عمليا على صحة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقاس عليه غيره من المساجد. نعم. أحسن الله إليه. يقول: إذا قدم الإمام الصلاة قبل وقتها، إذا قدم الإمام الصلاة قبل وقتها، فهل لي أن أصلي مع الجماعة ثم أعيدها في بيتي حتى لا تفترق الجماعة؟ نعم، إذا ثبت هذا. وأنا أقول يا إخوة، ينبغي أن نترك الوسوسة، وينبغي أيضا أن نترك الانفراد بالرأي في مثل هذا الأمر وهو مواقيت الصلاة. فلا ينبغي لطالب العلم أن يوسوس ويقول إنهم يقدمون الصلاة عن وقتها، أو ينفرد برأي رآه في هذا الأمر العظيم، بل ينبغي الرجوع إلى أهل العلم والتحقق والتثبت وعدم التسرع وعدم الانفراد بالرأي في هذا. ولا يبني الإنسان حكما على رأيه بانفراده. فإذا ثبت أن الإمام يقدم الصلاة عن وقتها، فهل نصلي معه؟ نقول: إذا كان يقدم الصلاة عن وقتها بالكلية، إن خشينا الفتنة نصلي معه الصلاة على أنها نافلة، وأما الفرض فلا نوقعه إلا في الوقت. لا نوقعه إلا في الوقت، فنصلي مع هذا الإمام مثلا الذي يصلي، إذا ثبت أنه يصلي قبل الوقت بثلث ساعة، بربع ساعة، بنصف ساعة، بنية النافلة. وأما الفرض فهو الذي نوقعه في الوقت، لأن دخول الوقت شرط في صحة صلاة الفريضة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: كيف نجمع بين حديثي النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، الحديث، ويفهم منه أو من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وظاهره أن قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء، إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر بذلك الذنوب. أما حديث أبي هريرة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ من نومه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهذا أمر بالغسل وليس فيه دليل على أن قليل النجاسة ينجس الماء، وإنما فيه دليل على أن المظنة تقام مقام المئنة، فاليد قد تصيب النجاسة وقد تصيب غيرها، وإدخالها في الإناء قبل غسلها مظنة أن ينجس الماء، والمظنة تقام مقام المئنة يعني مقام التحقيق. وهذا أصح أقوال أهل العلم في التعليل للأمر، وليس فيه دليل على التنجيس. وأما حديث الأعرابي فإن الماء صب على مكانه حتى أذهبه، وهذا من باب إزالة النجاسة. نعم، فلا تعارض. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز التطهر بماء زمزم وإزالة النجاسة به؟ وما صحة الحديث الذي رواه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ؟ الوضوء بماء زمزم يجوز من غير كراهة، وأما الاستنجاء فهو مكروه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن في هذا امتهانا لهذا الماء من غير حاجة، وهو ماء مبارك. لكن لو لم يجد المسلم إلا هذا الماء فإنه يستنجئ به إذا لم يجد ما يستجمر به من غير كراهة، فإن الحاجة تسقط الكراهة. وأما الأحاديث الواردة في الوضوء بماء زمزم سواء الناهية كحديث العباس أو التي ورد فيها الوضوء أحاديث ضعيفة على التحقيق لم تصح أسانيدها، لكن كما قلنا من حيث الحكم من حيث الوضوء يجوز، ومن حيث الاستنجاء فإنه مكروه. أحسن الله إليكم. يقول: نريد منكم بيان مسألة إنكار المنكر باليد، وهل هو لكل فرد من المسلمين أم هو خاص بولاة الأمر ومن ينوبهم؟ لعلنا نجعل هذا السؤال في درس الغد إن شاء الله إذا كان هناك سؤال خفيف قبل الصلاة. يقول: هل يستطيع طالب العلم المبتدئ أن يقرأ كتاب تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي بتحقيق بازمول؟ يا إخوة، يعني طلب العلم أمر شريف، وينبغي أن يتخذ طالب العلم الوسائل التي تعينه بفضل الله على أن يحصل العلم. وأهم هذه الوسائل أن يرتب طريقته في طلب العلم، وأن لا يكون كالطائر ينتقل من شجرة إلى شجرة، بل يرتب أموره بما يكفي من الوقت وما يناسب حاله وفهمه. وأنا دائما أنصح طلاب العلم إذا أرادوا أن يجعلوا لهم منهجا في هذا أن يراجعوا طلاب العلم الذين تقدموهم في هذا أو العلماء، ليجعل لكل واحد ما يناسبه بحيث يكون في ذلك تحصيل مفيد للعلم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولإخواني أجمعين، وأن يبارك لنا في الأوقات والأعمار، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.